الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. تكلمت عن صدر هذا الحديث، واليوم سأتحدث عن باقيه إن شاء الله تعالى، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، يعني أنه من جاء إلى الصلاة وبقي في المسجد وهو منتظرا لها فإنه بهذه الحال يكون في صلاة، ولذلك فإنه لا يشبك بين أصابعه مثلا، و الملائكة تستغفر له وتدعو له وتسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة ما دام في هذا المكان الذي ينتظر فيه الصلاة أو الذي صلى فيه، لأن الإنسان ما دام في المكان الذي جلس الذي صلى فيه وينتظر الصلاة فهو في صلاة ولو كان جالسا. قال: ما كانت الصلاة هي تحبسه، وهذا يعني أن الإنسان إذا صلى ثم انصرف من صلاته وبقي في المسجد وهو لا ينتظر صلاة بعدها فإن ذلك لا ينطبق عليه، ولكن لا يحسن بالإنسان أن يبادر إلى الخروج من المسجد ويدع ذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الشيطان وأنه يأتي لابن آدم ويذكره حاجته حتى يخرج من المسجد فينسى ورده الذي يقوله بعد الصلاة، فيحسن بالمسلم أن ينتظر، أن يتمهل حتى يقضي ورده ثم بعد ذلك يخرج، لكن لا ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث من أنه لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: كيف بك إذا بقيت في أناس هم هكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وشبك بين أصابعه، مع أن المصلي منهي عن تشبيك أصابعه، وإذا كان الإنسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة فلا يشبك أصابعه في المسجد. ووجه الجمع بين هذا وهذا أن يقال بأن الإنسان إذا كان بعد الصلاة وهو لا ينتظر الصلاة فلا بأس أن يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأما إذا كان في حال الصلاة أو في انتظار لها فإنه لا يشبك، كالذي ينتظر مثلا الصلاة قبل الإقامة أو في حال الخطبة أو غير ذلك فإنه لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة، فهذه هي العلة والله تعالى أعلم. قال: ما كانت الصلاة هي تحبسه، فإذا كان جلس لأمر آخر فإنه لا يصدق عليه ذلك. قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يصلون عليه، صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، كما قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالحاصل أن هؤلاء الملائكة يستغفرون للإنسان وما دام في مجلسه الذي صلى فيه. وأما صلاة الله عز وجل على العبد والذي يصلي عليكم وملائكته فإنها بمعنى أن يذكره الله تبارك وتعالى بالملأ الأعلى. وأما صلاة العبد حينما تقول اللهم صل على محمد فإن ذلك يعني الدعاء بالرحمة والمغفرة. صلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الله الذكر في الملأ الأعلى، وصلاة العبد بمعنى سؤال الرحمة ونحو ذلك. قال ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. طيب لو أنه قام من مجلسه إلى مكان آخر في نفس المسجد، فهل المقصود في مجلسه الذي صلى فيه يعني في مسجده ولو تحول إلى مكان آخر في هذا المسجد، أو أن المقصود في البقعة التي صلى فيها خاصة فلو قام غيرها فإن ذلك ينقطع؟ الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أنه ولو تحول من مكانه إلى مكان آخر فإن ذلك لا يضر ما دام في المسجد الذي صلى فيه ما لم يخرج منه. وبعض أهل العلم قال لا، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه البقعة التي صلى فيها خاصة فلا يتحول عنها إلى مكان آخر. يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، هذا تفسير استغفار الملائكة وصلاة، تفسير صلاة الملائكة على هذا العبد. يقول اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. فإذا استشعر العبد هذا لم يستطل الجلوس من أجل الصلاة فإن ذلك يؤنسه ويكون حافزا له على هذا العمل الشريف. ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، وفي رواية عند البخاري ما لم يؤذي يحدث، يعني كأنه تفسير لقوله يؤذي. ما معنى يؤذي؟ يعني يحدث. وبعض أهل العلم حمل معناه على أذية الملائكة أو تأذي الملائكة بالحدث. ما لم يؤذي يعني يحدث في هذا المكان، والمقصود بالحدث هو ما ينتقض به الوضوء على أحد المعاني المذكورة كما سيأتي. وفي بعض الروايات ما لم يؤذي بحدث. فإذا كان على هذه الرواية فالمعنى واضح أن المقصود ما لم ينتقض وضوءه فإن ذلك ينقطع إذا انتقض، والله تعالى أعلم. وفي بعض الروايات ما لم يحدث من غير يؤذي، فقط يحدث ما لم يحدث. وعلى كل حال هذا يحتمل أن يكون المراد الحدث، ما لم يؤذي يعني يحدث، ويحتمل أن يكون من يحدث يعني أو يؤذي من التكلم في أمور الدنيا والتشاغل بها في المسجد، لأن ذلك لا يسوغ، يتحدث عن قضايا الدنيا والبيع والشراء وما إلى ذلك في المسجد. هكذا فسره بعض أهل العلم، فسر يحدث. وأما الأذى ففسره أيضا هؤلاء بأنه كالغيبة والاشتغال بالمحرم، فقالوا يحدث يعني يشتغل بأمر الدنيا، ويؤذي بمعنى يشتغل بأمر محرم سواء كان قولا أو فعلا. فإن الملائكة لا تستغفر له، لا تستغفر له ولا نعم. والعلم عند الله عز وجل، والحديث يحتمل هذا وهذا. ما لم يحدث فيه متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.